جميعا إليه

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله ربكم له الملك وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو العليم. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا والله هو العليم. يا أيها الناس أنتم الفقراء. والله هو الغني. والله هو الغني الحميد. ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.